أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 21 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للحافظ كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح. هذا بيان لسبب الجهالة بالراوي، لكنه في الأصل يتكلم عن أسباب الرد، أسباب الرد، أسباب رد الحديث، ومنها الطعن في الراوي، ويكون بعشرة أشياء. من هذه العشرة الجهالة بالراوي، الجهالة بالراوي. قال: سبب الجهالة، وذلك أمور منها أن يكون الراوي له اسم وكنية ولقب وصفة ونسب وحرفة وبلد وغير ذلك. له اسم مثل محمد، كنية أبو بكر، لقب الصديق، صفة يعني الأمين مثلا، ونسب مكي، حرفة ذهبي، بلد، وهكذا، تمام، وغير ذلك، وهو مشهور ببعضها، وهو مشهور ببعضها. أو مثلا نسب كعائلة الجعفي، وبلد مكي أو بصري، وغير ذلك، وهو مشهور ببعضها. فيروي عنه بعض الرواة ويذكره بغير ما اشتهر به من ذلك بين الناس. يترك الاسم المشهور ويلجأ إلى اسم غامض لا يعرف بهذا الاسم الغامض. طب لماذا؟ قال: لغرض يحمله على ذلك. هناك غرض يحمل الراوي على فعل هذا، أن تجنب الاسم المشهور وذهب إلى اسم من الأسماء غير المعروفة. قال: فيلتبس أمره على كثير من أهل المعرفة والحفظ، وإنما يفعل ذلك كثيرا أهل التدليس، ويسمى بتدليس الشيوخ. لو فعله المدلس يسمى تدليس الشيوخ، لأنه يريد أن يستكثر من شيوخه، أو يريد أن يعمي على أمر هذا الشيخ الضعيف فيظن أنه شيخ غيره. إذا نحن عندنا نتكلم على الحديث المردود، نتكلم عن أسباب الرد. السبب الذي نتكلم فيه هو الطعن في الراوي. الطعن في الراوي له عشرة أوجه، منها هذا الوجه وهو الجهالة. الجهالة لها أسباب. السبب الذي بين أيدينا الآن هو أن الراوي له نعوت وألقاب وأسماء كثيرة يعرف ببعضها ولا يعرف بالبعض الآخر، فالراوي يلجأ إلى هذا البعض الآخر ويترك البعض المعروف حتى يحقق غرضا في نفسه. هذا الغرض إما أن يكون غرضا صحيحا، وإما أن يكون غرضا سيئا. من الأغراض السيئة التدليس، من الأغراض السيئة التدليس، ويسمي العلماء هذا التدليس تدليس الشيوخ. قال: وإذا كان الغرض الحامل عليه كون الشيخ الذي روى عنه ضعيفا متروكا لو ذكره بما يشتهر به لعرف وضعفه ولم يشتغل بحديثه. لا، لو عرف ضعفه، هذا تدخل من المحقق سيء، لا عرف ضعفه ولم يشتغل بحديثه كان قادحا. أقول التدليس، تدليس الشيوخ الذي يذكر هنا، هناك من ورائه أهداف أو أنواع، له أنواع، تمام. من أنواعه أن يورد اسما خفيا للشيخ بدل اسمه المشهور بهدف التعمية على أمر الشيخ، بأن الشيخ ضعيف وهو إيه؟ وهو إذا حدث به بهذا الاسم المشهور عرف ضعفه وترك الحديث، فيلجأ إلى اسم آخر حتى يقبل حديثه. لا شك أن هذا الطعن في من؟ طعن في الراوي. لماذا؟ لأنه الآن يعمي علينا ويدلس علينا سببا قويا لرد الحديث، وكأنه يريد أن يجعل هذا الحديث من الحديث الصحيح مع علمه بأنه حديث ضعيف. لم يشتغل بحديثه، فليكون هذا قادحا، لأنه يلبس بذلك ويخيل أن الراوي ليس هو ذلك الضعيف، ويخرجه إلى حد الجهالة من حد المعرفة بالجرح والترك. يعني هذا السبب يجعل هذا الراوي، هذا الضعف يجعل هذا الراوي يخرج إلى حد الجهالة من حد المعرفة بالجرح والترك، فيكون هذا الراوي مجروحا لأنه يداري على مجروح ويريد أن نقبل منه حديثا. قال: فترتفع رتبته عن الاتفاق إلى الخلاف، وعن القطع بطرح حديث المتروك إلى المسامحة في قبول حديث المجهول. فلا شك أنه هنا أساء إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ربما لم يسيء إلى هذا الحديث فقط، بل سيسيء إلى كل راو يرد، إلى كل حديث يرد فيه هذا الراوي، سيسيء إلى كل حديث يرد فيه اسم هذا الراوي. قال: وأشد من ذلك أن يكني الضعيف أو يسميه مثلا بكنية الثقة، يكون هذا الضعيف له كنى، له مثلا ثلاث أولاد، ويكنى بابن الكبير وابن الأوسط وابن الصغير، ويكون واحد من هذه الكنى مشهور بها، ويكون الكنيتان الباقيتان مشتركتان مع بعض الثقات، فيترك الكنية اللي هو مشهور بها ومعروف أنه هو ضعيف، ويلجأ إلى واحدة من الكنى الخفية وهي تشابه كنية راوي ثقة، حتى يعمي علينا الأمر ونظن أن هذا الراوي هو الراوي الثقة. قال: وأشد من ذلك أن يكني الضعيف أو يسميه مثلا بكنية الثقة أو اسمه لاشتراكهما في ذلك وشهرة الثقة بذلك الاسم أو الكنية. ومن أمثلة ذلك ما فعله الرواه عن محمد ابن السائب الكلبي المفسر، يكثر اسمه جدا في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير ونحوهما، أحد الضعفاء، أحد الضعفاء، فإنه روى عنه أبو أسامة حماد بن أسامة حديث زكاة كل مسك دباغه، فسماه حماد، فسماه حماد اللي هو ابن أسامة، سماه حماد بن السائب، بدل ما يقول محمد ابن السائب فقال حماد ابن السائب، تمام؟ وروى عنه محمد بن إسحاق بن يسار وصاحب السيرة حديث تميم وعدي، فكناه بأبي النضر ولم يسميه، يبقى إذا أصبح له اسم مشهور به هو محمد بن السائب، واسم آخر حماد بن أسامة، حماد بن السائب، وله كنية أبو النضر، تمام؟ في هذه الحالة يبقى مشهور ببعضها غير مشهور بالبعض الآخر، فيلجأ الراوي إلى ما ليس بمشهور. لماذا؟ لأنه لو ذكره بالاسم المشهور به لرد العلماء الحديث، فيلجأ إلى تعمية أمره. طب هو لما كان بالاسم المشهور به هيقال إيه؟ هيقال بالإجماع ضعيف. طيب هنا الآن لما سماه باسم آخر، لا شك بعض العلماء يتشيع لأنه ممكن يكون شخص آخر، ممكن يكون خلاف فلان، وهكذا، فيبدأ يختلفون فيه بعدما كانوا مجمعون على ترك حديثه. قال: وروى عنه عطية العوفي التفسير، هذا أشد أنكى، روى عنه عطية العوفي التفسير وكناه بأبي سعيد، كان يقول حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو سعيد عن أبي سعيد، وهكذا، ليوهم الناس أنه إنما يروي عن أبي سعيد الخدري. يبقى بعد ما كان ضعيف في قمة الضعف أصبح إيه؟ أصبح ثقة في قمة الإيه؟ الثقة. يوهم الناس أنه إنما يروي عن أبي سعيد الخدري الصحابي، لأنه كان قد لقيه وروى عنه. يعني العوفي لقي أبا سعيد الخدري الصحابي سعد بن سنان المالك، لقيه وإيه؟ وروى عنه. فهو هنا يريد أن يوهم الناس أن التفسير إنما هو من نسخة سعيد ابن أبو سعيد الخدري. قال: وروى عنه القاسم بن الوليد الهمداني وكناه بأبي هشام عن أبي صالح عن ابن عباس لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فذكر الحديث. قال ابن أبي حاتم: إنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال: أبو هشام هو الكلبي، وكان كنيته أبو نضر، وكان له ابن يقال له هشام بن الكلب صاحب نحو وعربية، فكناه يعني كناه القاسم بن الوليد به بهشام هذا، يعني تنزل من الولد الكبير للولد الذي هو أصغر منه بغرض أن يعميه أمره. قال: وقد صنف في هذا النوع غير واحد من أهل الحديث، منهم الحافظ أبو بكر الخطيب له فيه كتاب سماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. إذن فهذا نوع جديد من أنواع الإيه؟ من أنواع الطعن في الراوي، وهو الجهالة، والجهالة هذه تكون بسبب الإيه؟ بسبب كثرة النعوت أول شيء. قال: وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان. ومن أسباب الجهالة بالراوي أن يكون مقلا من الرواية، ليس عنده من الحديث إلا القليل، فيقل أخذ الرواة عنه، لذلك فتحصل الجهالة به. وقد صنف مسلم في من لم يرو عنه إلا راو واحد كتابه المسمى بكتاب المفردات والوحدان. الوحدان يعني من لم يرو عنه إلا راو واحد. إذن هذا إيه؟ هذا نوع آخر من أنواع الإيه؟ من أنواع الجهالة، أو سبب آخر من أسباب الجهال. لماذا يجهل الراوي؟ يجهل لأن الراوي عنه يعمي أمره بسبب كثرة نعوته وألقابه وصفاته وأسمائه وكناه، فيأتي إلى ما لم يشتهر به فيسميه به. السبب الآخر: قد يكون مقلا، يعني أصلا هو غير معروف في أوساطه المحدثين، غير معروف في أوساط المحدثين. قال: ولا يسمى اختصارا وفيه، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. يعني هذا سبب ثالث من أسباب الجهالة. ومن أسباب الجهالة أن يترك الراوي تسمية شيخه اختصارا، يعني الذي كان سببا في الجهالة هو التلميذ. ما الحامل له على ذلك؟ الاختصار. نحو أن يقول: أخبرني شيخ أو ابن فلان أو بعضهم أو رجل، وما أشبه ذلك، فيصير المروي عنه بذلك مبهما غير معروف. مثاله مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال: حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي، يعني في الحج، وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي ثم قال: احلق هذا الشعر وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وذلك في الإيه؟ في النسك فدية. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به، يعني ما أذبحه. وقد صنف في معرفة المبهمات من الأسماء في الإسناد والمتن جماعة من الحفاظ، منهم عبد الغني وعبد الغني المصري، والخطيب البغدادي، وأبو القاسم ابن بشكواني، وهو أكبر كتاب فيه. يبقى إذن المبهم هو إيه؟ هو نوع من أنواع الجهالة، لأن الراوي لم يسمه، إنما قال شيخ، رجل، فلان، امرأة، ولم إيه؟ ولم يسمه باسمه، لأن الاسم يعين مسماه. وكلمة رجل نكرة، اسم شائع في الجنس، تمام؟ فلا يتعين فيكون مبهما. قال: ويعرف الشخص المبهم، كيف نتوصل إليه؟ بوروده مسمى في بعض الطرق أو بغير ذلك، مثل مثلا أن يخبر إمام من الأئمة فيقول فلان لا يروي إلا عن فلان، لا يروي إلا عن فلان، خلاص يبقى هو. أو أن يعرف بمن قبله ومن بعده، بالراوي عنه وبمن هو يروي عنه، فيعرف أيضا بهذه الطريقة. قال: بوروده مسمى في بعض الطرق، يعني هذا يحتاج إلى جمع الأسانيد والمقارنة بينها حتى يعرف من الذي لم يسمى. نعم. مثاله ما رواه سفيان الثوري عن داود بن أبي هند قال: حدثنا شيخ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز. والرجل المبهم الذي قال داود بن أبي هند قال: حدثنا شيخ عن أبي هريرة قال: والرجل المبهم هو أبو عمرو الجدلي، جاء مسمى في رواية علي بن عاصم عن داود بن هند، عن داود بن أبي هند قال: نزلت جذيلة قيس فسمعت شيخا أعمى يقال له أبو عمرو ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. فعرفنا من هذه الرواية أن الراوي الذي لم يسمى في حديث سفيان قد سمي في حديث علي بن عاصم، وهو من أبو عمرو الجذلي. قال: ولا يقبل المبهم، يعني أن إسناد الخبر إذا كان فيه راوي لم يسمى فإنه لا يقبل. عن رجل، عن شيخ، حدثنا فلان، كل هذا إيه؟ لا يقبل، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، لا بد أن يتوفر هذا الشرط. مش من شروط قبول الحديث أن يكون الحديث مرويا عن عدل، هذا أول شرط، عدل، تمام، ضابط، وهكذا. طب العدالة من أين نعرفها؟ قال: ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، ومن لا تعرف عينه لا تعرف عدالته. إذا كنت لا أعرف اسمه فكيف أعرفه؟ وإذا لم أكن أعرفه فمن باب أولى أن لا أعرف صفته إن كان عدلا أو غير عدل. فلذلك ترد إيه؟ ترد روايته. قال: ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، ولو أبهم بلفظ التعديل، يعني بدل ما يقول حدثني رجل قال حدثني الثقة، أو قال حدثني أمير المؤمنين في الحديث، ما بعد هذا شيء، تمام؟ فقد أبهمه لكنه إيه؟ وثقه. قال: مثل أن يقول حدثني الثقة ونحو ذلك من غير أن يسميه. والأصح عند المصنف، يعني بمعنى أنه وقع خلاف في هذه المسألة، فمن العلماء من قال يقبل، بناء على توثيق هذا الراوي، إن كان هذا الراوي ثقة ووثقه فإنه يقبل منه. ومنهم من قال لا، لماذا؟ الاحتمالات. الاحتمال الأول، إذا كان هذا الراوي ثقة فما كل ثقة يستطيع أن يوثق غيره. والأمر الثاني أن لا نعلم من كل ثقة وثق ما هي شروطه، ما هو تصوره في مسألة التوثيق والتعديل. والأمر الثالث أن هذه الشروط التي توفرت عنده، يعني لا ندري عنده شروط أو ليس عنده شروط، عنده قواعد أو ليس عنده قواعد، فما كل إنسان يصلح لهذا الأمر، فهذه مرتبة أعلى، مرتبة الإمامة في التجريح والتعديل. والأمر الثالث أن لا ندري إن كان يقول هذا بسبب، فهل نقبل منه هذا أو لا نقبله. قال: ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، مثل أن يقول حدثني الثقة ونحو ذلك من غير أن يسميه. والأصح عند المصنف ابن حجر، وهو الذي قطع به أبو بكر الخطيب وأبو بكر الصيرفي وغيرهما من الشافعية، أنه لا يقبل، أنه لا يقبل، لأنه قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره. وذهب قوم إلى أن التعديل يقبل مع الإبهام كما يقبل مع التعيين، لأنه أي الراوي المعدل مأمون في الحالين معا، وهو ماش على قول من يحتج بالمرسل وأولى بالقبول. من الذي يقبل المرسل؟ بعض الفقهاء يقبلون المرسل ويقولون فيه إن هذا الراوي إذا كان لا يروي إلا عن ثقة فإنه يقبل منه، تمام، كأنه ذكره ووثقه فيقبل منه. ولكن المذهب الصحيح كما سبق معنا أن الرواية لا بد فيها من الاتصال، والاتصال لا بد فيه من البحث عن العدالة والضبط وبقية الشروط، وهذا غير متوفر في المرسل، فكذلك يرد، وهنا يرد. وحكى ابن الصلاح عن اختيار بعض المتأخرين أن القائل لذلك إن كان عالما أجزأ في حق من وافقه في مذهبه. يعني هذا مذهب وسط بين المذهبين، مذهب يرد وهؤلاء يقبلون المرسل ويقبلون الإبهام على التعديل على الإبهام، ومذهب يقبل بإطلاق ويقول إذا روى عن ثقة وإيه ولم يسمه فإنه إيه فإنه يقبل، تمام. ومذهب آخر يتوسط اللي بيحكيه ابن الصلاح الآن، يقول إذا كان يروي مثلا هذا الحديث الشافعي، تمام، ويقول حدثني الثقة، وهذا يقع في كلام الشافعي كثيرا، حدثني الثقة، ويقصد به واحد من الرواة اسمه محمد بن إبراهيم من شيوخه، وهذا مثال على من وثقه الشافعي وضعفه غيره، ولذلك لم يقبلوا من الشافعي كلمة حدثني الثقة. ابن الصلاح يقول الشافعية الذين يقلدون الشافعية لهم أن يعملوا بهذا الحديث ويعتبروه صحيحا بناء على تقليدهم الشافعي، في أن الشافعي لا يقول ثقة إلا عما تأكد من أنه ثقة. وأما من يخالف الشافعي في ذلك فليس له تقليد. قال القائل لذلك إن كان عالما، الشافعي عالم، أجزأ في حق من وافقه في مذهبه، أي يصح له تقليده فيما ذهب إليه. هذا بالنسبة للراوي المبهم. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، وهو المستور. كأني هنا بابن حجر بنى مسألة هذا الذكر، ذكر هذه المسائل على أساس التنزل من الضعيف إلى الأخف ضعفا، لأنه كان بيتكلم في أسباب الطعن في الراوي الذي يرد حديثه. بعد كده جاء لنا برجل ليس بمطعون عليه ولا معد، ولكنه أيضا مبهم. ثم جاء بعده بإيه؟ برجل سمي يقال له مثلا محمد ابن علي، لكن ما نعرفش محمد ابن علي ده هو مين. اسمه موجود، فهو أفضل حالا من من؟ ممن قيل فيه رجل. روى عنه راو واحد ذكره هكذا محمد ابن علي، لكن ما نعرفش إيه عدالته أو جرحه. وسيذكر بعده من روى عنه راويان، وأيضا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، فهذا أفضل حالا من الذي سبقه. يبقى مطعون فيه، ده في الدرجة السفلى، فوقه بقليل كلمة رجل، فوقه بقليل من سمي فعرفت عينه ولكن لم تعرف عدالته. بعد كده ولكن روى عنه واحد، جاء بعد كده من روى عنه إيه؟ راويان أو أكثر من راويين، لكن لم يعرف عنه عدالة ولا غير. قال: إذا سمي الراوي حال الرواية عنه ولم يكن روى عنه إلا واحد فهو مجهول العين. ده نسميه إيه؟ مجهول العين. يبقى الأول مردود، الثاني مبهم، الثالث مجهول العين. مجهول العين يعني نعرف اسمه ولا نعرف إيه؟ عينه. نحو عمرو ذي مر، فإنه لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي، وإن روى عنه اثنان فصاعدا، ولم ينص أحد من أئمة الحديث على توثيقه فهو مجهول الحال، وهو أيضا المستور. يقال في مجهول الحال أو إيه؟ أو مستور. بقى عندنا ده أخف حالا من السابقين، مطعون ومردود. بعد كده رجل يبقى مبهم. بعد كده قال محمد بن علي ولم يروى عنه إلا واحد ولم يعرف عنه توثيق، يبقى ده مجهول العين. روى عنه راويان أو أكثر من راويين لكنه أيضا مجهول التوثيق، فإيه؟ فهذا يسمى فيه مستور أو مجهول الحال. نعم. قال: وإنما اشترط عدم توثيقه لأنه لا تلازم بين الجهالة وبين انفراد الراوي عن الشيخ، فقد يكون معروفا بالثقة والأمانة ولم يتفق أنه يروي عنه إلا واحد أو اثنان. يقول يعني إحنا عندنا مثلا شيخ روى عنه راو واحد، لكن هذا الشيخ جاء فيه توثيق، أو لم يروي عنه إلا راويان، لم يروى عنه إلا راويين، وهو أيضا موثق، وربما يروي عنه اثنان وثلاثة ولا نعرف له توثيق. ما فيش تلازم بين الاثنين، فيش ارتباط. إنما لا نقول في إنسان مستور أو في إنسان مجهول العين لأنه روى عنه اثنين أو أكثر، أو لأنه روى عنه واحد، إلا إن كان ما فيش إيه؟ توثيق وياه. أما لو في توثيق يبقى لا يضره أن يكون الراوي عنه واحد أو يكون الراوي عنه اثنين أو ثلاثة. قال: وقد اختلف العلماء في قبول رواية المجهول، فأبى ذلك الجمهور. الجمهور بيرد رواية مجهول الإيه؟ مجهول العين. بيرد رواية مجهول الإيه؟ العين. ويرد رواية مجهول الحال. لماذا؟ لأن مجهول العين مجهول الحال، ومجهول الحال لم تثبت لنا عدالته، فإذا لا نقبل منه. وذهب قوم إلى قبولها ولم يفصلوا بين الذي روى عنه إلا واحد وبين الذي روى عنه أكثر، يعني لم يفصلوا بين مجهول العين وبين مجهول الحال، قبلوها. يبقى الجمهور ردها وهؤلاء قبلوها، يبقى كده مذهبان. وفصل بعضهم فقبل رواية مجهول العين ورد رواية مجهول قبل رواية مجهول الحال ورد رواية مجهول العين. ده كان مذهب، ثلاث مذاهب. وقال آخرون، هذا مذهب رابع، إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كمالك وابن مهدي قبل، وإلا فلا، لا يقبل. احنا كده عندنا أربع مذاهب في مسألة الإيه؟ مجهول الإيه؟ العين والحال. المجهول عموما الجمهور لا يقبلهما، وهناك من يقبلهما، وهناك من يقبل مجهول الحال ويرد مجهول العين، وهناك من يقول إن كان الراوي لا يروي إلا عن عدل فيقبل منه، وإن كان يروي عن العدل وغيره فلا يقبل منه. وضربوا مثالا لذلك فقالوا مثلا مالك لا يروي إلا عن عدل، ابن مهدي لا يروي إلا عن عدل، فهؤلاء إذا رووا عن مجهول العين أو مجهول الحال فإننا نقبل روايتهما، لأن روايتهما عنه كالتعديل له، كالتعديل له. ففصلوا في هذه المسألة. وتركنا الشيخ دون حسم لهذه المسألة. الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة قال والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها كما قال الجمهور، ولا بقبولها كما قال غيرهم، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله. عاملة بالضبط شكل مسألة مسألة من جرح بجرح غير مفسر، جرح بجرح غير مفسر هل نرده؟ بعضهم قال هذا، هل نقبله؟ بعضهم قال هذا. هل مثلا نعمل فيه بهذا التفصيل إن كان الذي جرحه عالما بأسباب الجرح أو لم يكن؟ قال لا، نتوقف فيه إلى أن يظهر غيره. طب ما معنى التوقف فيه؟ عدم قبول روايته، وهذا ما قاله الجمهور. فإن ظهر ما يرشح القبول الجمهور يقبل على طول، تمام؟ نعم. الشيخ قال احتج الجمهور بأمور، أحدها أن مستند قبول خبر العدل الإجماع، والمجهول ليس بعدل ولا بمعنى العدل في حصول الثقة بقوله ليلحق به. لما نبحث في أسباب القبول في الحديث نجد فيها سبب العدالة أو شرط العدالة، هذا الشرط قائم بإجماع المحدثين، فكيف نهمله ونقول يقبل مجهول الحال أو يقبل مجهول العين؟ لا يصح، تمام؟ فهذا هذا مستند الجمهور في أنه ترفض رواية المجهول وترد. الثاني أن الفسق مانع من القبول، أن الفسق مانع من القبول، كما أن الصبا والكفر مانعان منه، فيكون الشك فيه أيضا مانعا من القبول كما أن الشك فيهما مانع منه. لو شككنا في أنه كافر، شككنا في أنه فاسق، شككنا في أنه صبي، هذا كله هذا كله يمنع. طيب احنا لم نتأكد من عدالة هذا، لم نتأكد من صلاحيته للخبر، خلاص لا نأخذ به. يعني يريد أن يقول إن الأصل أن نثبت عدالته، فلما لم نستطع ولازلنا في شك منها بسبب عدم علمنا به فإننا نرد نرد روايته. هذا حجة أيضا للجمهور في قوله. الثالث أن شك المقلد في بلوغ المفتي مرتبة الاجتهاد أو في عدالته مانع من تقليده. احنا بنقول للإنسان الذي يريد أن يقلد مفتيا من المفتين أو مجتهدا من المجتهدين، ابحث في عدالته هل هو عدل، ابحث في اجتهاده هل وصل إلى درجة الاجتهاد، فإن كان دينا دينا لا يخالف الدين، وإن كان مجتهدا قد وصل إلى رتبة الاجتهاد فخذ به. يقول طب لو شككت في ذلك، نقول لا، لا تأخذ به. الشيخ يقول فكذلك الشك في عدالة الراوي، يكون مانعا من قبول خبره، إذ لا فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره. هو ينقل الآن إلينا خبرا كما لو أنه ينقل إلينا فتوى، تمام، أو ينقل إلينا الخبر بأنه هو مجتهد. في هذه الحالة إذا شككنا فيه لا نقبل قوله، لا خبر ولا إيه ولا فتوى. هذه ثلاثة إيه؟ ثلاثة حجج احتج بها الجمهور على رد رواية من كان مستور الحال أو مجهول العين. واحتج القائل بقبول خبر المجهول بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ده منطوق الكلام، يقول إيه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأوجب التثبت عند وجود الفسق، يعني قال تثبتوا لما يكون فاسق، فعند عدم الفسق لا يجب التثبت. ده مفهوم الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى تثبت لو هو فاسق. طب إذا لم يكن فاسقا معناها يقبل خبر ولا يجب التثبت. قال: فيجوز العمل بقوله وهو المطلوب. يبقى إذا من ثبتت عدالته ومن لم تثبت عدالته كلاهما يقال فيه لم يثبت فسقه، ومن ثبت فسقه هو الوحيد الذي يجب التثبت في خبره. إذا فهما اللي هو العدل ومن لم يثبت فسقه ولا عدالته كذلك لا نقبل، كذلك لا نبحث في روايته، لا نبحث فيه إنما نقبل مباشرة. هذه واحدة. الثانية: قال: وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه سوى الإسلام، لم يعرف منه سوى الإسلام، بدليل أنه قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. فرتب صلى الله عليه وسلم العمل بقوله على العلم بإسلامه، وإذا جاز ذلك في الشهادة جاز في الرواية بالطريق الأول، تمام؟ هذا ما احتج به من يقبل رواية الإيه؟ رواية من لم تثبت عدالته للجهل بحاله أو للجهل بعينه. قال: وأجيب عن الأول اللي هو الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المهدى مش فاسق يبقى مش لازم نتبين، نجاوب على المسألة دي نقول إيه؟ قال: بأنه إذا علمنا زوال الفسق ثبتت العدالة، لأنهما ضدان لا ثالث لهما، فمن علم بنفي أحدهما ثبت الآخر. فمتى علم نفي أحدهما ثبت الآخر. لا، هو كده بيرد على كلام الجمهور، تمام، بيرد على كلام الجمهور. نعم، يقول: بأنه إذا علمنا زوال الفسق ثبتت العدالة، لأنهما ضدان لا ثالث لهما، فمتى علم نفي أحدهما ثبت الآخر. ليه؟ لأن الجمهور بيقول لا نقبل إلا خبر الإيه؟ العدل. فلما تثبت العدالة نقوم إيه؟ نقوم نقبل منه. ما ثبتتش العدالة يبقى إيه؟ يبقى لا نقبل منه. فقال العدالة ثابت. إيه طريق ثبوت العدالة؟ إن لم يثبت فسقه، كأنه يريد أن يقول أن أصل العدالة، فإذا جاء الفسق يزيلها، وليس الأصل زوال العدالة فنثبتها. تمام؟ واضحة المسألة دي؟ قال: وعن الثاني وعن الثاني اللي هو الشك اللي او الايه الشك او الفسق اللي استدل به الايه اللي استدل به الجمهور. قال بأن القضية محتملة من حيث اللفظ وليس في الحديث. بالنسبة للأعرابي نعم، أن القضية محتملة من حيث اللفظ وليس في الحديث أنه كان مجهولا ولا معلوما، لكن قضايا الأعيان تتنزل على القواعد، تتنزل على القواعد. فكده بيرد على حديث الأعرابي. نعم. القول الثاني، نعم، حديث الأعرابي بيقول إن القضية محتمل من حيث اللفظ، من حيث اللفظ كده صحيح، هو الرجل هذا الكلام يشهد لهذا القول. لكن عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى إن في الحديث ليس فيه أنه كان مجهولا ولا معلوما، تمام، لكن قضايا الأعيان تتنزل على القواعد، وقاعدة الشهادة العدالة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابي لأنه كان عالما بحاله، كان عالما بحاله إما بالوحي أو بغير ذلك. بمعنى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منه قوله إلا بعد علمه بجواز شهادته. لماذا؟ لأن هذه قضية عين. طب قضية العين نعمل فيها إيه؟ بننزلها على القاعدة العامة، يعني هذا شاهد، فإن قبل النبي منه فيرد إلى قاعدة الشرع في قبول شهادة الشهود. وقبول شهادة الشهود في الشرع لابد فيها من الإيه؟ لابد فيها من لابد فيها من ثبوت العدالة، لابد فيها من ثبوت العدالة. يبقى هو أجاب هنا عن استدلالي المخالفين للجمهور، أجاب عن مسألة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بأن الإنسان إذا علمنا زوال الفسق عنه يبقى معناها إن علمنا ثبوت العدالة لي. وأجاب عن الثانية في القضية بتاعت الأعرابي، قال لا، ده دي قضية قضية محتملة المفروض نرجع فيها للأصول، وكذلك هذه قضية عين نرجع فيها للقواعد. فهنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر علشان علم بأنه ممن تقبل شهادته سواء بالواقع أو بالإيه أو بالوحي. قال واختار إمام الحرمين ألا يطلق القول برد رواية المستور ولا بقبولها، بل يقال إنها موقوفة إلى استبانة حاله، ورأى أن إذا كنا نعتقد حل شيء فروى لنا مستور تحريمه أنه يجب الانكفاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي. قال وهذا هو المعروف من عادتهم وشيمتهم، وليس حكما منهم بالحظر المترتب على الرواية، وإنما هو توقف في الأمر، فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز، يعني يتضمن الامتناع، وهو في معنى الحظر، فهو إذن حظر مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة، وهي التوقف عند ظهور الأمور إلى استبانتها. فإذا أثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذاك. يبقى احنا عندنا دلوقتي قول ثالث هو قول إمام الحرمين، وهو الذي لخصه ابن حجر في النزهة كما أشرنا، وقال إن الواجب هنا التوقف. فلو جالنا حديث يتكلم عن شيء الناس بتستحله وبتباشره وتستعمله، ويشير هذا الحديث إلى حرمة هذا الشيء، احنا لم نتأكد الآن من الحرمة خلاص، لكن نتوقف نكف عن مباشرة هذا الشيء وعن استعماله وعن الاستحلال له إلى أن يتبين لنا إن هو حلال أو يتبين لنا أنه حرام. ولعل في حديث النعمان ما يشهد لهذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال: ولو فرض فارض التباس حال الراوي واليأس عن البحث عنها، افترض الالتباس وافترض اليأس عن البحث عنها بأن يروي مجهول، ثم يدخل في غمار الناس، دخل في جماعة الناس ويعسر العثور عليه، فهذه مسألة اجتهادية عندي. والظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس بما يجب الانكفاف وانقلت آه والظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس بها يجب الانكفاف وانقلبت الإباحة كراهية. تمام؟ يعني إذا حصل مثل هذا التصور وهذا الفرض فإن المسألة تنقلب من الإباحة للكراهية ولا تكون محرمة. لا تكون محرمة ليه؟ لأن إحنا عندنا شك أولا يبقى يوصلها لدرجة الكراهة، مش هتبقى مباحة كما كانت، ولا تصل لدرجة الحرام لأننا لم نتأكد من إيه؟ من صفات من إيه؟ من صفات من روى هذا الشيء. يبقى إذا هنا هو يرجح في النهاية إن المستور ونحوه يتوقف في قبول حديثه إلى أن يأتي من يشهد له أو من يكشف عن حاله ويبين عدالته. أما الشيخ الشمني فلم يحكم في هذه المسألة بشيء، إنما يعني أورد حججا وأورد أقوالا وترك المسألة. طيب نتوقف هنا، وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.